بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر أبنية اسماء الفاعلين والمفعولين: ونام نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتى كحيلي. ذكرنا فيما تقدم أن اسم المفعول إلى الفعل الثلاثي يكون على وزن مفعول، وليس اسم المفعول إلى الفعل الثلاثي إلا هذا الوزن، لكن هناك وزن آخر ينوب عنه ويؤدي نفس المعنى ويؤدي نفس المعنى الذي هو الدلالة على من وقع عليه الحدث، وهو وزن فعيل بمعنى مفعول. فأنت إذا قلت خالد مضروب، أي وقع عليه الضرب، يشبه هذا لو قلت خالد جريح بمعنى مجروح، أي أوقع به الجرح، أو كحيل. فهذا الوزن فعيل كجريح وكحيل هذا يعتبر من الأوزان التي تؤدي معنى مفعول، اللي هو الوزن الأساسي لاسم المفعول. هذا خلاصة هذا البيت. لكن الشارح وابن عقيل أطال في شرحه لأنه أجرى مناقشة مع ابن المصنف رحمه الله، فيقول الشرح: يروب فعيل مفعول بالدلالة على معناه، نحو مررت لرجل جريح وامرأة جريح وفتى كحيل وفتاة وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل. تمثيل لهذه الأمثلة يفيد أن هذا الوزن يستوي فيه المذكر والمؤنث، يستوي فيه المذكر والمؤنث، لكن بشرط نص عليه النحويون، وهو أن يعرف الموصوف بهذه الصفة، في الفتى رجل يعرف الموصوف. فإذا قلت رجل قتيل كفى هذا، وإذا قلت امرأة قتيل كفى هذا عن ذكر التاء، فلا حاجة إلى أن تقول امرأة قتيلة. وعلى هذا نقول إن هذا الوزن هو وزن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولكن بشرط، وهو أن يعلم الموصوف بهذه الصفة، فتحذف التاء لعدم اللبس. أما إذا لم يعرف الموصوف فلا بد بذكر التاء، فلا بد بذكر التاء لأجل منع اللبس. فتقول: حزلت لقتيلة الحادث، إذا كان قصدك إيه؟ امرأة. فلو حذفت التاء وقلت حزلت لقتيل الحادث هل يعلم البراد؟ ها؟ لا. ليه؟ لأن الموصوف بهذه الصفة غير مذكور. لكن لو قلت رجل قتيل، امرأة قتيل، الموصوف هنا واضح وبين، فلست بحاجة إلى التاء التي تميز المذكر من المؤنث، لأن الوصف هو الذي يميز المذكر، لأن الموصوف هو الذي يميز المذكر من المؤنث. أما إذا لم يعلم الموصوف بهذه الصفة فلا بد إلى التاء، إذا حذفت التاء لم يعلم هل هو وصف للمذكر أو للمؤنث، والمتكلم يريد أنه وصف للمؤنث. قال: فنام جريح وكحيل وقتيل ومجروح ومكحول ومقتول، ولا يقاس ذلك في شيء، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا معنى قوله: ونام نقلا عنه ذو فعيلي. الآن انتهى شرح البيت، لكن بدأ الشارح يناقش ابن الناظم. نعم، كيف جوزا؟ ايه قالوا هذا ليس بلازم، قالوا في الغالب، هم عبروا في الغالب. ها، اقول لص الصبان في حاشيته، قال: الا هذا في الغالب الحذف، اذا يدل هذا على انه ليس بواجب. قالوا: زعم ابن المصلف ان نيابه فعيل مفعول كثيره، هذا كثير في كلام العرب، وليست مقيسه بالاجماع. هذا كلام ابن الناظم. قال الشارح في مناقشته: وفي دعواه الاجماع على ذلك نظر، فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل مفعول، قال: وليس مقيسا خلافا لبعضهم. وقال في شرحه: وزعم بعضهم له مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يرب قياسه، أو لم يرب قياسا كعليم، يعني صارت المسألة فيها تفصيل. وهو إن كان فعيل له وصف بمعنى فاعل فهذا مقيس، وإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل فهذا ليس بمقيس. يعني على هذا الرأي، هل يجوز عليم بمعنى معلوب؟ لا. لماذا؟ لأن عليم فعيل له على وزن فاعل، ها، كذا، وكذا ضريب. لا يجوز في هذا تقول ضريب، يعني بمعنى ايش؟ بمعنى مضروب، ها، لا يجوز تقول فعيل بمعنى مفعول، لأن ضريب له على وزن فاعل ضارب. لاحظ، وقال في شرحه مرة ثانية: وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل. إذا جريح على وزن فعيل، لكن هل هو بمعنى فاعل؟ بمعنى مفعول، هذا يجوز. قال: فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يرب، إيش الذي لم يرب؟ معنى مفعول. قال: كعليم، يعني فلا يجوز أتقول مثلا هذا الباب عليم بمعنى إيش؟ معلوم. أو تقول مثلا هذه المسألة عليم فعل معلوم، هذا لا يصلح. ليه؟ لأن فعيل هنا له على وزن فاعل فيلتبس الوصفان. لكن إذا قيل هذا جريح، هل أحد يفهم من هذا جريح يعني جارح؟ هذا معنى كلام الشارح. وقال هذا القائل ابن مالك في التسهيل، وقال في باب التذكير تأنيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير وقيس، غير وقيس. إيش الفرق بين هذا الكلام والكلام السابق؟ الآن ابن عقيل نقل لبالك كلامين في التسهيل، كلام في باب اسم الفاعل وكلام في باب تأنيث. الفرق بينهما أنه في باب اسم الفاعل ذكر الخلاف أو أشار إليه، لأنه قال وليس مقيسا خلافا لبعضهم، لكن في باب تذكير والتأنيث لم يذكر الخلاف، بل قال وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس. فيقول الشارح هنا فجزم، يعني ابن مالك في باب التأنيث، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. يقصد إيش؟ يقصد ابن الناظم ما يصلح يقول الخلاف، ما يصلح يقول الإجماع، ولا لا؟ لأن الجزم بأصح القولين لا يدل على أن المسألة مجمع عليها. قال وقد يعتذر عن ابن المصلب بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول، يعني نيابة مطلقة أي بكل فعل، وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل. ونبه المصلي بقوله نحو فتاة أو فتى كحيلي على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وقد ذكرت لكم أن هذا لا بد فيه من القيد السابق، وهو أن يعلم الموصوف. قال وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه، هذا ما في خلاف، الدلالة على المعنى هذا ما في خلاف، لأنك يعني إذا قلت هذا جريح مثل لو قلت هذا مضروب، في الدلالة على المعنى. قال لا في العمل، فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده، يعني أن فعيل يرفع الاسم الظاهر كما أن مفعول يرفع الاسم الظاهر. يقول فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده، وتعرب عبده نائب فاعل لقوله جريح، فترفع عبده بجريح على أنه نائب فاعل. وقد صرح غيره يعني غير المصنف بجواز هذه المسألة، لكن قال ابن عقيل في شرح التسهيل قال ويحتاج إلى سماع، يعني رفع فعيل الاسم الظاهر هذا يحتاج إلى سماع عن العرب، إلى سماع عن العرب. المقصود النيابة في الدلالة على المعنى هذا ثابت، وأما الدلالة وأما العمل فهذا وإن أجازه بعضهم لكنه يحتاج إلى سماع عن العرب كما ذكر ابن عقيل في شرح التسهيل. وهذا معنى قوله ونابى نقلا عنه ذو فعيلي، ومعنى ذو أي صاحب هذا الوزل، والضمير في عنه يعود إلى البيت السابق اللي هو مفعول. ثم مثل بهذين المثالين كما ذكر الشارح لبيان أنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، والله أعلم.